الشعر العربي، وإنما هم يأتون بأساليب جديدة لا تعرفها لغة العرب. هذا طبعا واضح. أنا الآن تذكرت أن مجلة جريدة المسلمون كانت كثرت مقالات في هذا الصدد. لا شك أن هذا يعني بما يراد المسلمين عن لغتهم التي لابد لهم من أن يعرفوها، لأنهم لا يمكنهم أن يعرفوا لغة القرآن إلا بالرجوع إلى لغة العرب الأولى. فإذا جاءوا كالدول العامية تماما في النثر، فهو مدعاة وسبب لبعض المسلمين عن أن يعتادوا على لغتهم العربية الأصيلة، والتي بها وحدها فقط يمكنهم أن يعرفوا معاني القرآن والسنة. الشيخ الأبيات الشعرية هذا الشيخ تتضمن الاستهزاء بالدين والحرب. خلاص هذا ما بده سؤال. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين سواء كان نثرا أو كان شعرا، سواء كان هذا الشعر على الأوزان العربية القديمة أو الأوزان الحديثية الجديدة. نعم. قبل هذا لكن لو استدلت من مسألة الحجاب بحديث بديت الترمذي قال صلى الله عليه وسلم المرأة أول ما خرجت فشرفها الشيطان وقال إنه من الآن الذي ليس له الصوت، ماذا الرد؟ الرد ما سمعت آلفا، أول من يستدل به ينقذه الروح. أنت عليه؟ لا ما فهم. كيف يعني؟ خليك صريح مثل صاحبنا المصري هذا. أنا أقول وأعيد ما قلته، الذي يستدل بهذا العموم هو أول من ينقذه. أوكي. سمعت آلفا، إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها وسارت في الطريق، لا سيما إذا تذكرتم الطرق القديمة الوعرة التي تحدث عنها ابن أم مكتوم حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ضرير وفي طريق الأشجار والأحجار إلى آخر الحديث. فإذا تذكرتم هذا الطريق خليك معي ما تكون مع الورقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ انتباه، في ناس من الجوة ما في مانع انك تدق. طيب إذا تطورنا الطرق القديمة كيف كانت، فكيف تخرج المرأة بناء على هذا المفهوم العام لحديث المرأة الضرورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان؟ هذا الحديث في الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضرات التي دندنت حول أن النص العام إذا لم يجد العمل بكل جزء من أجزائه فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجد العمل عليه. كنت أنت حاضرا ولا؟ أكلت بسيط نعم قديمة جميل جدا. فالآن المرأة عورة، هذا يدل بدلته العامة أن الوجه عورة. طيب لماذا تغطيه؟ يرى البعض آنفا، إما أن تغطيه بالجلباب ومعنى ذلك تعمية الطريق عليها، ولذلك قلنا ما قلنا إنهم أباحوا لها عين واحدة وبعضهم معينين، أو أن تضع المنديل أو أن تنتقص. لكن هذا كله لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب. حديث النقاب يدل على أنه وقع، ونحن ننكر هذا وقلنا آنفا أن هذا هو الأفضل. ولذلك فمن جهل بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلقوا على العلم تسلقا واعتدوا عليه اعتداء بالغا حينما ألفوا إيش أظن اللباب في فرضية النقاب. اللباب في فرضية النقاب أحد الطلاب في مصر ألف هذه الرسالة بهذا العنوان يا مسكين؟ أين فرضية النقاب في الكتاب؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب، فإذا قلت أنت بفرضية أيضا النقاب فقد زدت عن الكتاب. علماء الحنفية ولست معهم وإن كنت منهم قديما يقولون لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر، لأنه لا يزاد على النص المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنص آخر مقطوع ثبوته مقطوع بدلالته. أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة أن تنتقل؟ نظروا إلى حديث لا تنتقل المرأة المحرمة، وهذا من إعوجاج وسوء الفقه، استدلوا به على وجوب النقاب. الحديث ليس في هذا الباب، الحديث يعالج أمرا واقعا. ما هو الأمر الواقع؟ أن النساء في العرب في الجاهلية كنا على شيء من أخلاق طيبة الغيرة والحمية وإلى آخره، فكانت النسوة تنتقد. لكن هذا الانتقاد انسحب معهن إلى الحج والعمرة، فقال عليه السلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. مفهوم هذا النص لا تنتقد نهي وتحريم الانتقاب للمرأة المحرمة، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة. كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب؟ هذا جهل بالغ. لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جواب الآن ذكرى، وهو أن الذين يستدلون بهذا الحديث لعمومه هم أول من ينتقدونه، لأنهم يعلمون يقينا أن الحجاب المذكور في الآية لا يمكن أن يسدل على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صح الحديث عنها أو رواية عنها، لأنها كانت راكبة على الهودة، الناقة تمشي في طريقها المخطط لها، صحيح أنها حيوان لكن تعرف طريقها. أما حينما تكون مرأة ككثير من الأعاجم الأفريقيات وإلى آخره يمشون مشي كما ترون طريق خاص للمشي إلى المشاعر، فهذه النسبة ماذا يفعلنا؟ يتجببنا ولا بد، لكن هذا الجباب لا يمكن أن تستر المرأة المتجببة بها عينيها إطلاقا وإلا عمي عليها الطريق. لأن وضح لك قول السابق أول من يخالف هذا العموم هم الذين يستدلون به. واضح؟ ذكرت الشيخ حجة قاعدة الأحناف التي تتكلم يخرج بها باب الناظرين ورجع حديث الأحد، ما قاعدة القاعدة التي تتكلم عن الأحناف؟ ولماذا أن تبرأته؟ لا أنا أقول يعني نحتاج يعني توضيح أي هذه لا مناسبة ثانية إن شاء الله، لعلك تسمعها في غدا إن شاء الله. العام الشيخ حمل على عموم أو إمام جزء من العام بالأصح يبقى العام على عمومه ما إمام جزء من العام، ما يصح هذا؟ يبقى النص العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تطبيق جزء من أجزائه، يعني مستثنى هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته العامة كإطلاقها. سؤال ما صحت نسبة كتاب الكلام لإسحاق الزهري؟ ليس عندي تحقيق في ذلك والله أعلم. ما صحت حديث عرضت علي حضور أمتي حتى الغداء؟ ضعيف. كم عدد أهل وجوب الجمعة؟ لا عدد. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع الحديث كيف هذا؟ تتم التوفى اليد؟ لا هو حديث اليد. من هو؟ من السابق؟ اليد؟ حديث صحيح. يا ربي يا شيخ. نعم. سامحك الله. الله يبارك فيك. لا أحتاج إلى التوبة. جزاك الله خير. بس يا شيخ عفوا نحن المشهورة يعني. أنا عارف. عفوا مرتبك. أنا بقول عفوا بعفوا. كما أنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا أقصد أيضا كلمة الإمام الشافعي لما قال له قائد أن تعمل بالحديث فلان يصيب لأن أعز إيمان. قال أرأيتني خرجت من الكنيسة وقد شددت الزنار على وسط الطريق. يعمل لأنه ليس له مال. أنا وقفت على أثر أهل ابن مسعود أنه كان يدب راكع. كان إيه؟ يدب راكع إذا دخل مسجد وجد الناس الإخوان كان يدب راكع زي المثال في الموقف. هذا يؤيد ال... يعني بس هذا صح كذلك. إيه صح. صح ذلك عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أربعة من أصحاب الرسول عليه السلام عملوا بهذا الحديث. بل صح عن ابن مسعود شيء أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إلى أن يقفوا عليه وأن لا يسألوا هل يعملوا به أم لا. الأثر يقول أن ابن مسعود دخل المسجد ومع رجل فدب حتى أدرك الإمام راكع، ثم لما سلم الإمام كلم معه فقام رجل يريد أن يأتي براكع فجبازه فقال له اجلس فقد أدركت راكع. ففي الحديث الموقوف هذا أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأن من أراد استغلاله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هلا ففي هذا الأثر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة ولو فاتته الفاتحة. وبعضهم ألفوا رسائل على عكس ذلك، ومنهم بعض الغماريين المغاربة، لابد أنكم تعرفون شيئا عنهم. فهذا الأثر يثبت بعمل هذا الصحابي أن علمه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو فاته ركن قراءة الفاتحة. وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليس له مخالف. ولذلك هنا أقول ما كنت قلته في بعض المحاضرات السابقة أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة رأي أو فعل ولم يكن هناك ما مخالف للسنة الصريحة الصحيحة لذلك وجب العمل بها. ولا يوجد هنا ما يعارض أقوال هؤلاء الصحابة إلا عمومات، لماذا نقول هذه العمومات لن يجب العمل عليها؟ عندها القادة كم لها من تعلق بكثير من الفروع إذا لم يتقنها الطالب العلم هذا عن الصواب فيها كلها. نعم. جزاك الله على تعرض. نعم. ولا تعود في أرجح الأقوال. نعم. ما باله يعني العارض الثاني الحديث الآخر إن هب أن هناك تعارضا فماذا نفعله؟ نوفق. هل يكون التوفيق بضرب حليمة؟ نعم. إذن الرجل ليس فيه هذا حديث أبي بكر التفسير أعلم بكما بارك الله فيك أبن وولد بارك الله فيك أعلم ورفع الله بك الله أحب إذا تبين أنه لا تعارض بينهما أي ما حاجة للتوفيق بينهما أدام أنه لا تعارض بينهما أما توضيح بالمسألة قيام السبت في غير قريبة توضيح المسألة مع تعارض الأحاديث إذا ذكرتنا بالأحاديث أو بحديث من أحاديث المعارضة فكرت بالجواب أيوة حديث جويرية نعم. هنا في تعارض ولا شك نطبق القواعد حديث جويرية ماذا يفيد هل يفيد وجوب صيام يوم السبت طيب. وحديث لا تصوم يوم السبت يفيد ماذا النهي فإذا تعارض مبيح وحاضر ماذا يقدم فكفى الله المؤمن القتال وكيف لا في الفريضة لا يصام يوم السبت إلا في الفريضة ولذلك بدأت بالسؤال هل صيام يوم السبت واجب قلنا لا إذا لا يصام بجلاء الحديث العمل حداث السنة في ساتة من عشراء كيف؟ السنة الماضي بدأ وافق يوم سبت عشراء لا يصام لا يصام لا يوم عشراء ولا يوم عرفة ولا يوم من وسط الشهر أيام أيام البيض ما طابق وما وافق يوم السبت بقول عليه السلام الصريح لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم تأكيدا يقول وهذا شيء عظيم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغوا يؤكد الفطر لكن هناك شبهة يجب الإطاحة بها وهي كيف نحن نخسر فضيلة صوم يوم بسنة كفارة سنة أو فضيلة صوم يوم كفارة سنتين الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفة الجواب لا نخسر شيئا هذا وهم بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة الغفلة أحيانا تعتري بعض الناس لكنه سرعان ما يستيقظ أما الجاهل فيحتاج إلى ملاحقة بالتنبيه والتنبيه حتى يستقيم فهمه الغافل إذا قيل له أن بيقول حزيرة أنتم إيش تقولوا حزيرة الولد يقابل صاحبه الصغار الصبيان بدي حضرك حزيرة قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص لا قنطار الرصاص أثقل من قنطار قطن أخذ لماذا الرصاص ثقيل لكن غفل عن الوزن الوزن قنطار فقد يكون حجم القنطار من الرصاص هكذا لكن يملأ البيت القطن هذا وهم غفلة لكن هنا يجب التنبيه إلى ما يشبه هذه الغفلة يشبه لكن هو الجهل الجهل بقوله عليه السلام فقد يكون غفلة وهنا نكتة أذكرها الآن بعض المشايخ السلفيين في دمشق الشام كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الخرافيين والصوفيين يقولون الله يا عجيب موقف هؤلاء المشايخ ما نعرف كما نحدثهم بي قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وإلى آخره ما يفيد فيهم شيء ويولون عند جمودهم فما ندري أن هذه غفلة ولا تلبسي تلبس يعني شيطني بلاها ولا شيطني؟ ناس يقولوا بلاها وناس يقولوا شيطني. فقال أحدهم يا أخي يجتمعان فحل المشكلة يعني يجتمعان فعلا. فقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي وهو قول عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ليس حديثا اكتشفناه من بطون المخطوطات التي لم تقع عليها أعين أكثر العلماء فضلا عن غيرهم، بل هو حديث معروف. لكن مع كونه معروفا عند بعض أهل العلم فقد كان أن يصير نسلا منسيا. هنا تأتي مناسبته: أنت إذا تركت صيام يوم السبت تجاوبا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، فقد تركت صيام يوم هذا السبت لله تبارك وتعالى، والله يعوضك خيرا منه. إذن أنت واهم حينما تقول خسرت صيام يوم يساوي كفارة صلاة أو صيام يومين يساوي كفارة سنتين. هذا وهم، يجب أن تتذكر هذه الحقيقة، ألا وهي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا في العبادات، وما بالكم في الماديات؟ من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما عند الله لا يناله الحرام، فإنما عند الله لا يناله الحرام. قد غفل أيضا جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية، ولكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة، لأن الصفة الكاشفة تعني أن هناك بنوك غير ربوية، أنا لا أعتقد أن هناك بنوك غير ربوية. فهؤلاء الذين ابتلوا بإيداع الأموال في البنوك، إذا ما ذكرتهم بالله وخوفتهم بعاقبة الربا وبقوله عليه السلام خاصة لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، يقول لك يا أخي شو المنزل، نحن نخشى أن الأموال لو وضعناها في بيوتنا أن يصل علينا السفاكون واللصوص وإلى آخره. هذا كأنه لم يقرأ ليؤمن قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كأنه لم يقرأ الآية، أو قرأ فعرفها ولكنه لم يؤمن بها. وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس، يعرفون أحكام الله ثم ينكرونها. اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا جاهلين بحقيقة أمره وبأنه نبي صادق، وأنه هو نبي مبشر به في الكتب السابقة على القرآن الكريم، لا يجهلون ذلك، بل يعرفونه كما قال عليه السلام في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. ولذلك فمعرفة هؤلاء الأغنياء الذين يودعون أموالهم في البنوك ويساعدون البنوك على أن تقوم قائمتها، هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي وأن الربا من أكبر الكبائر، لكنهم ما أدري والله نقول عنهم إنهم لا يؤمنون، لأنهم لو آمنوا لاستجابوا فسحبوا أموالهم وأودعوها في مكان حريز أمين، وليس كما هم يتوهمون. يجب أن يضعوا هذا المال في مكان مكشوف واضح ويضع عليه علم يرفرف مكتوب عليه هناك ثمين فعليكم به، هكذا يتخيلون كأنهم يرفعون علاما على أموالهم إذا ما ودعوها في مكان حرير أمين. المهم أننا يجب أن نتذكر دائما في معاملاتنا وفي أحكامنا الشرعية قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد لي بهذه المناسبة أن أذكر بعض العبر، بعض القصص التي وقعت في من قبلنا من الأمم وكان لها أثر عجيب جدا بسبب تقوى الله. خلاصة ذلك أن الله عز وجل خلق سنة الكون من أجل ذلك المتقي وذاك. ففي صحيح البخاري مثلا أن رجلا قال عليه الصلاة أن رجلا ممن قبلكم جاءه رجل فقال: أسلفني 100 دينار، أسلفني أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقبله 100 دينار ذهب مش ورق، اليوم مرتفع وبكره نازل وهكذا. وتواعد على يوم الوفاء وانطلق المستدين بال100 دينار يضرب في البحر، ويبدو أن الله عز وجل أخذ بيده ووفقه. ولما جاء اليوم الموعود لم يستطع أن يذهب إلى صاحبه الدائن، فماذا فعل؟ هنا العجب. جاء إلى خشبة فنقرها نقرا ودك فيها 100 دينار حجر ذهب صامد وحشاها حشوا جيدا، ثم وقف على الساحل فقال: يا ربي أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل. ورمى هذه الخشبة في البحر كأنه يقول: أنت بقى بحكمتك بقدرتك دبرني، أنا ما استطعت أن أذهب إلى صاحبي ليسلمه 100 دينار. فأمر الله عز وجل، هنا خرق العادة، أمر الله عز وجل الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها صاحبه. وكان صاحبه خرج في اليوم الموعود ليستقبل صاحبه بالدين، انتظر مليا عبثا، فوقع بصره على خشبة بين يديه تتلاعب بها الأمواج، فألقي في باله نقود هذه الخشبة حطبا للوقود، فأخذها وجدها أوزن من طبيعتها، فذهب للدار فزرها وانهارت 100 دينار تلألع عجبة. وسرعان أن جاء صاحبه، انظروا الصدق والإخلاص والإيمان بالله والتجاوب على الأحكام الشرعية، إنه تجاهل ما صنع، لم يقل للدائن: هل وصلك الأمانة؟ ما قال، لأنه لم يرسلها بطريق معتاد، إنما أرسلها بطريق خارق للعادة. ولذلك ضرب صفحا عما فعل سابقا ونقده 100 دينار أخرى. انظروا كيف يتحقق المثل المشهور في بعض البلاد: إن الطيور على أشكالها تقع. كلاهما صادق مع الله تبارك وتعالى. فلما رأى الغني 100 دينار أخرى